وكانوا أهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن وأهل الشمال وأهل الجنوب، والثورات اللي في شمال أفريقيا والجوع والخوف والرعب وبعضهم يذوق بأس بعض، كانوا إلى عهد قريب هذا بعيد عنهم. لكن لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب ولا حسب. وحتى أمتنا هذه أو دولتنا أو بلدنا إذا أعرضنا عن الله عز وجل ما أهوننا عليه، ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره وإذا تواطوا على الحرام. وكما ذكرت لكم، اللي شاك في أن قد استوجبنا العقوبة فلينظر إلى حال الرياض الساعة 5:30 الفجر، وحال الرياض الساعة 6:30 بعدها بساعة، ويشوف الفرق. 5:30 تلقى هدوء تام، وكل 10 بيوت يطلع واحد يؤدي فرض الله عز وجل، والبيوت مليانة من الشباب ومليانة من المراهقين ومليانة من اللي واجبتم عليهم الصلاة. هذا 5:30. بعد 6:30 شوف كيف ينقلب الرياض فوق تحت، بعد ساعة واحدة بعد ما طلعت الشمس وانتهى فرض الله وانتهى وقته. شوف كيف الزحام والضجيج وأبواق السيارات والمدارس والدكاكين. هذا عشان تعرف وين وصلت، وين وصل حالنا، وان هذا لابد له مطالب من الله عز وجل، لابد له مطالب. لكن لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم من أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، إن صبحكم العذاب ولا مساكم، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن تصدقون إن في عذاب؟ تدرون إن السعودية ولا غير السعودية ما في مأمن، وإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ بعد ما وقع العذاب أو وقعت الحروب أو وقعت الفتن أو ذاق بعضكم بأس بعض، أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ وش ينفع الآن؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ ويستنبئونك أحق هو؟ كلامك صحيح؟ قل إي وربي إنه لحق، إي وربي إنه لحق، ورأيتم بأعينكم ماذا حل بجيرانكم، وما أنتم بمعجزين، والله ما تفلتون من الله ولا تفوتون عليه ولا تسبقونه، ما أنتم بمعجزين. فلما ذكر عذاب الدنيا ذكر عذاب الآخرة، قال جل وعلا: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. يعني من رأى القيامة رأى أمرا هائلا. الآن لو واحد حكم عليه بالقصاص وافتدى 50 مليون، لقالوا الناس دفع أموال هائلة حساس يفدي رقبته من قصاص ويمكن يموت بعدها بيوم. يوم القيامة كل واحد يشوف النار بس لين يشوفها، وهو يملك الدنيا هذه كلها، كل الدنيا بما فيها، ويخير أن يدفعها كلها مقابل أن يفدي نفسه من العذاب لفعل. بل أذكر لكم ما هو أشد من ذلك. هل ترون رحمة الوالد بولده؟ رأيتم رحمة الوالد والأم بولده؟ هل يوجد في الدنيا ما هو من هو أرحم منه؟ قد سمعت الأم إذا مرض ولدها إيش تقول؟ تقول جعلي فيه ولا فيك. سمعته ولا لا؟ سمعت الواحد لو كان شايل طفله وزلق وش يسوي تلقائيا؟ يجعل الزلقة فيه هو من في طفله. يوم القيامة يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. الأم والأب لو كان أطفاله كله قدامهم وشاف النار يأخذ الأطفال ويرميهم في النار بس يسلم هو. إذن رأى أمرا هائلا، مثل ما قال الآن كعب لي عمر بن الخطاب: لو قدمت على الله بعمل 70 نبي ثم رأيت القيامة رأي عين والله تزدري عملك. لو زفرت جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مصطفى إلا جثى على ركبتيه وقال: يا ربي نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. حتى إن عيسى عليه السلام يقول: لا أسألك مريم التي ولدتني، أسألك نفسي. قال كعب: هو عندكم في القرآن: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فيقول الله عز وجل: يا سبحان الله، الكلام هذا الآن نسمعه ومثل الآية اللي قبل يستنبئونك أحق هو، يعني هذا لسان حالنا، معقولة هذا الكلام هو صحيح، لكن الآن إمهال وبيجي يوم كل الكلام هذا تطالب به. مش قال الله لهم؟ قال أولم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، تكذيب عملي أو اعتقادي، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتهم. الكلام هذا الآن جاي كنت في سعة، لكن الكلام هذا بيعاد عليك مرة ثانية وأنت في ضيق. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به كله، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أسروا تأتي بمعنى أخفوا، وتأتي بمعنى أظهروا، وهذا من عجائب اللغة. أما أخفوا فهو واضح، لكن تأتي بمعنى أظهروا أيضا، ومأخوذة من أسارير الوجه يظهر فيها الندامة. يقول شاعر عربي وهو كثير، يقول فأسررت الندامة يوم نادى برد جمال غاضرة المنادي. أسررت يعني أظهرت الندامة، وهنا أظهر، والله أعلم أن المعنى ثاني، أنهم أظهروا الندامة يوم القيامة، مو بيوم تجلد ولو بيوم تصبر ولو بيوم تجمل أمام الأتباع، يوم نفسي نفسي ما عاد فيها حقة الحقائق. فلذلك ما ينفع الإسرار، لأن بعضهم قال أسروا الندامة حياء من أتباعهم، ما في حياء ولا في صبر، في أمر الله المستعان. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، إذا شافوا العذاب أسروا الندامة. وقضي بينهم بالقسط، الله حكم القسط، هلك المرتابون، حتى الكفار ما يظلمهم، كل ما عمل يجازى عليه. لكن يا أخوان انتبهوا، ترى أحيانا الموازين اللي عندنا غير الموازين اللي عند الله، والحساب بموازين الله مي بموازين. رب ذنب نراه صغير وهو عند الله يزن الجبال، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انتبه، لا تقول والله أنا تذكر ذنوبك وتقول إن شاء الله، لا، ترى الله هو الموازين عند الله، الميزان بيده، والشيء الكبير هو الكبير عنده، والصغير هو الصغير عنده. ولذلك ذروا ظاهر الإثم وباطنه. الآن الإعراض، الإعراض أكثر الناس ما يعده جريمة، يعني مو بشغله الدين، مو بشغله العلم، مو بشغله نصرة الدين، ما عليه من الناس، أنا الحمد لله مصلي وصايم وش دخلني في الناس، ويحسب إنه على خير، وإذا جاء يوم القيامة ما يظلم الله. لكن الموازين موازين الله، مين موازينك أنت؟ الإعراض، وإذا هو أثقل من الجبال، جريمة كبرى، إذا قال يا رب هذا وشو، إعراضك معرض، وموجود في القرآن وقائم عليك الحجة، معرض عن العلم الواجب، عن الجهاد الواجب، عن الولاء الواجب والبراء، عن الهجرة، عن الجهاد، عن كل شيء معرض. هذا مثال، يعني الكبر قليله وكبيره، صغيره على الحق على الخلق. كثير الناس يشوفه هين انه يرد الآية، يرد الحديث، يرد الفتوى، يرد الحق، تقول يا أخي هذا مبتدع، هذا بدعة، هذا مجرم، هذا مفسد، يرده، ليه؟ ما تعود عليه. طيب هذا كبر، كبر على الحق، قل لي هذا مبتدع ولا مبتدع؟ هذا أشعري الآن، ليش مو مبتدع؟ علمني، فهمني، ليش مو مبتدع؟ مو بس انك ما تعودت عليه تحارب الحق، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إعذار المشركين بالجهل، هذا عاد الجريمة اللي ما عاد أكبر منها شيء، صرت شريك لهم الجريمة. فأنا أقول أن بعض الناس يغر الشيطان، يقول الحمد لله ما زنيت، ما سرقت، ما شربت الخمر، ما فعلت كذا، وإن شاء الله وأنا مصلي وصائم. لا، صحيح أن الله يقضي بالقسط وأنه حكم عدل، لكن موازينه هو، ولله المثل الأعلى. الآن ملوك الدنيا في أشياء يسويها بعض الناس يشوفها بسيطة، هو يعرف الملك وش اللي يأثر عليه، الملك لا، يرى أن هذه خطيرة جدا، يمكن يعاقب عليها عقوبة تفاجئ الشعب، ويمكن واحد يسوي شيء يقول الناس أنه شيء كبير، هذا وراء الملك غافل عنه، والملك في موازين إن هذا لله المثل الأعلى، اللي يحكم هو رب العالمين. وعاد الملك ملوك الدنيا يدخلهم الهوى، يدخلهم، وأهم شيء عندهم ملكهم، لكن رب العالمين. فأنت لا تغتر، لا تغتر. الصحابة تقطعت أجوافهم في قلوبهم من الخوف، كم من شيء تحسبونه وهينا وهو عند الله عظيم. ذروا ظاهر الإثم وباطنه، الحسد، العجب، مثل ما قال عمر للقاس، قال صلبهم، لا توعظ عليهم، يمكنك تشوف نفسك أطيب منهم فيضعك الله تحت أقدامهم. وما في واحد يشوف نفسه اللي يوعظه اللي خطبه اللي الا تغر نفسه يقول انا اطيب منهم انا اللي علمهم انا اللي يعظهم فيضع الله تحت اقدام يوم القيامه قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى الا ان لله ما في السماوات والارض كل شيء له مالك شيء بن آدم ان اخذ منك المال ان اخذ منك الولد ان اخذ سمعك ان اخذ بصرك ان اخذ دينك ان اخذ اي شيء انت مالك شيء لله ما في السماوات والأرض أنت مالك ما تطلب الشيء ها. الطبري يعني ذهب شطحة فهم لكنه بعيد يقول يعني أنهم بيفتدون بس يوم القيامة ما يلقون شيء يفتدون لأن كل شيء لله ما يلقون شيء أصلا يفتدون به معنى يعني ممكن لكنه بعيد. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق وربي إن وعد الله حق وإن الكلام هذا إن حق محض هذا وسنسأل عنه ولكن أكثرهم لا يعلمون. نخاف أن نكون من الأكثر ذولا لا يعلمون سواء يدري ولا يعمل فهذا ما درى مثل ما قال الشيخ محمد البارح يقول العلم ما يسمى علم لين يثمر العمل إذا ما أثمر العمل ما هو بعلم. فأكثرهم لا يعلمون بمعنى لا يعلمون علم نفعهم وأثمر فيهم صح يدري أن وعد الله حق ويدري كذا لكن ما يتغير فهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت جل وعلا يحيي القلوب ويميتها ويحيي الأراضين ويميتها ويحيي العظام ويميت ويحيي الأنفس هو المحيي والمميت سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال المغرور هذا أنا أحيي وأميت كذب لكن إبراهيم أتى بشيء أوضح أو شيء ما يستطيع قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله هو المحيي المميت وأوجه الحياة والموت كثيرة جدا كلها كثيرة ما تحصى بل إن الله يستدل بنوع من الإحياء على النوع الآخر كذلك تخرجون كذلك يحيي الموتى وإليه ترجعون. سبحان الله يقولون العلماء قوة هذه الآيات تدعو إلى الإيمان وإجابة دعوة الله وأخذ الكلام بجد قوة الآيات تدعو إلى التصديق واليقين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به بل يفتدي ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه يفتدي بكل أحد والله لو قبيلته اللي الآن يفاخر بهم يوم القيامة هم بيفكون من النار يرميهم كلهم في النار فصيلة التي تؤوي بل من في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى وأسر الندامة انتبه لا تصير منهم الآن تراك في سعة وعندك إمكانية لكن لا تصير من ذول. أسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط والقسط بيد الرحمن ليس عندك أنت ليست في موازينك موازين الرحمن انتبه تعلم وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ثم جاء النداء مباشرة يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم موعظة ترقق القلوب تهذب النفوس بعدين هي اللي جاتكم ما رح تدورونها نعمة من الله جاءكم لحدكم بعدين أنتم عرب تفهمون الموعظة بدون ترجمة وجاءتكم وممن جاءتكم من من القصاص من الوعاظ من البشر لا والله موعظة من ربكم ألا تحمدون الله كما في الآية اللي بعدها تفرحون بهذه الموعظة تقبلون على القرآن موعظة من ربكم. والأمر الآخر شفاء لما في الصدور الصدور هذه فيها قلق عن المستقبل عن الماضي عن البعث بعد الموت الشبهات الشهوات الاختلافات المحكمات المتشابهات فيها أشياء ونحمد الله نحن على السنة. شوفوا الآن اللي في ضلال يهود والنصارى والمجوس والروافض والمتصوفة كيف عندهم من الشبهات والظلمات القرآن يشفي يشفي ما في الصدور إذا استغنيت به وهدى يهديك ورحمة للمؤمنين هو موعظة للجميع شفاء لمن أقبل عليه لكنه هدى للمؤمن ورحمة للمؤمن. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قالوا السلف ما تركوا شيء ما قالوه في فضل الله ورحمته، وكلها اختلافات صحيحة، لكن الأظهر الله أعلم فضل الله الهداية للإسلام، هذا أكبر فضل. يوم تشوف نفسك، يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل التوحيد في الأمم يوم القيامة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، ثم أنت جزء في هذه الشعرة البيضاء، يعني جلد الثور الأسود فيه مليارات الشعر، وحدة شعرة بيضاء، هذول أهل التوحيد، ثم أنت كم نسبتك في الشعرة البيضاء؟ ولماذا اختارك الله من بين الناس دولة؟ إنك تصير مصلي، إنك تصير موحد، إنك تصير سني، إنك ما تفرح، ما تلزم، ما تستقيم. فضل الله الهداية للتوحيد والسنة، ورحمته عفوه في الآخرة وجنته. إذا كان في الدنيا أنا مسلم وسني موحد ومستقيم، وفي الآخرة أنتظرني إن شاء الله رحمة الله وعفوه ومغفرته، ما أفرح، أطير من الفرح، وألزم وتواضع. فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا. الفرح المطلق مذموم، إن الله لا يحب الفرحين، إنه لفرح فخور، لكن الفرح المقيد بفضل الله وبرحمته يحب الله عز وجل. الفرح بالإسلام، فرح بالقرآن، فرح بالدين، فرح بالحق، هو خير مما يجمعون. والله فضل الله ورحمته إنك لو تعطى الدنيا كلها بكنوزها وملكها وسلطانها إن ما يسوى فرحك بفضل الله وبرحمته، إن في الدنيا هداك للإسلام، توحيد، تكفير المشركين، تبديع المبتدعين، ترك الرأي والهوى والحيل، واستقمت ودلك، وفي الآخرة ينتظرك رحمه، هذه ما تسوى، ما شيء يعدلها. لكن وين اللي يفرح بها؟ وين اللي يفرح بالإسلام ويقبل عليه؟ قال الله لنبيه: وأما بنعمة ربك فحدث. إذا كنت فرحان بالنعمة حدث بها، انشرها، يصير هي ديدنك، هي اللي مسيطر على تفكيرك. كانك فرحان صحيح، ليلك ونهارك هج جيراك هالنعمة هذه، كما كان الصحابة كل ما جلسوا تذاكرون وش كانوا فيه بالجاهلية، وش الله ساق لهم الخير هذا من بين القبائل ومن بين الناس، كيف الله ساق لهم الخير هذا. افرحوا هو خير ما يجمعون. الآن يفرحون بالدنيا، إن جاه منصب فرحة، وعياله وقبيلته كلهم يفرحون إنه فلان ترقى، ولا فلان جاه منصب، ولا صار وزير، ولا صار وإن جاه دراهم وإن جاه شيء، فرح عارم. لكن لو إنه استقام ولا شيء، من يفرح له؟ هو نفسه هل هو فرحان بعد ولا يقول يمكنني دحين ضيقت على نفسه؟ عمر رضي الله عنه كان معه واحد مواليه، وراحوا الإبل الصدقة، والبل واجد فالحما، يوم شاف المولى هذا احتج بالآية هذه، قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. قال: كذبت، هذا مما يجمعون، هذا مما يجمعون، مو بهذا فضل الله ورحمته. فضل الله ورحمة الإسلام والقرآن، هذا اللي الإنسان يطير من الفرح، كل ما يقرأ القرآن ويلقاه شفاء لما في الصدور، ويلقاه موعظة، ويلقاه نعم الخليل، كل ما يطير من الفرح ويستغني عن كل شيء غيره. قال تعالى: هو خير مما يجمعون. والله خير مما يجمعون، لكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يتوبون، أكثر الناس لا يأخذون الكلام بجد، يأخذين كذا من سعة، بعدين يجيهم يوم يعرفون الكلام هذا كله. قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. قل يا محمد، كما قال في الأولى قل بفضل الله، قل: أرأيتم، أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق. سبحان الله، شوف كلمة أنزل هذه، الناس ترى ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أنزل الله الرزق، بعض المفسرين قال أنزل، يمكن أنزل أمره، يمكن قصدها المطر، لا، ما تدري. الله عز وجل حتى الأنعام، الأنعام البقر والغنم والخيل وهذا، وش قال؟ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. والعرب وش تعرف معنى كلمة أنزل؟ أنزل من فوق لتحت، أنزل حتى الأنعام أنزلها. أن تدري متى جاءت الأنعام هذه؟ تدري كيف خلقت؟ تدري كيف وصلت الأرض؟ ما تدري. الحديد، قال تعالى: أنزلنا الحديد، كيف نزل الحديد؟ ما تدري. الذهب والفضة، كيف جت عروق في الجبال وفي الأرض ومناجم؟ متى خلقت؟ ما تدري. الله أنزلها، أنزل لكم رزق. البترول هذا اللي الآن الدنيا كلها قائمة عليه، وكيف حصل البترول؟ ما حد يدري. مخازن في الأرض، من اللي أنزلها؟ رب العالمين. يقولون يمكنهم الأموات اللي قبلنا تحلوا وصاروا بترول، كلام الله أعلم به، لكن الله أنزل، أنزل الخير هذا ها فأنت ما أوتيت من العلم إلا قليلا. المطر هذا ما أدري شو ينزل معه، قيل إن البذور حتى تنزل مع المطر. المطر هذا ينبت اللؤلؤ في الأصداف، تدري أنت وش ينزل في المطر؟ تدري وش اللي الله ينزل من الخير؟ ما تدري. طيب الله أنزل لكم، لكم، وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله خلق لكم، أنزل لكم كل شيء لكم أنتم، إن طاعتم الله وما طاعتموه كما قال إبراهيم، قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر فأمتعه قليلا ثم إيه، فحتى الكافر يجيه الرزق. قال فجعلتم منه حراما وحلالا، الله اللي خلق والله اللي يرزق والله اللي ينزل، وابن آدم جالس على الكرسي يحلل ويحرم، يقول هذا حلال وهذا حرام. أنواع كثيرة في الجاهلية يقولون هذه السائبة وهذه البحيرة وهذه الوصيلة وهذا الحامي وهذا لأزواجنا وهذا لله وهذا مدري، يفصلون على كيف. والآن انتهت الجاهلية وجاء أشكال ثانية، كل واحد يفصل على كيف، جعلت منه حراما وحلالا على كيفك، أنت اللي خلقت، أنت اللي شرعت، أنت اللي. ولذلك قال الله هذه الآية، واحفظوا هذه الآية تراها محكمة محكمة محكمة، هي والله الشفاء لما في الصدور. قل ها الله أذن لكم، احتمال أول، احتمال الثاني أم على الله تفترون. بعدين شوف كلمة أذن، معك تصريح، معك تصريح أنك تكلم، والمسألة هذه اللي تكلمت فيها معك تصريح أنك تكلم فيها، معك إذن تتكلم. إذا ما معك إذن أنت والمسألة ما فيها إذن، أنت مفتري. ترك عنك يقول لك والله هذا مبتدع والله اجتهد خرابيط بن حزم، هذه كل من بذل وسعه فهو معذور، وهذا غاية وسعه أصلا، الله أذن له، الله أذن له أن يبذل وسعه أصلا، أذن له للأشعري والجهمي والمعتزلي والمجرمين ذولا، أذن الله له أن يتكلم في صفاته، الله أذن له. خلي الآية هذه معك، لا قالك طيب يا أخي بذل وسعه وهذا اللي وصل له اجتهاد وتوخى الحق وهذا آخر ما وصل له، كل كلام كذا كله ما أخوذ خيره، الله أذن له يتكلم. المسألة هذه مأذون أن يتكلم فيها، هو بنفسه مأذون له يتكلم أم على الله تفترون. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من رزق، وهذه تشبه آية الإسراء، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غير. إذن يا أخوان ما فيه إلا قسمين لا ثالث لهم، إما شيء مأذون فيه وهو الأصول وحي محض والمساجد الاجتهادية مأذون لبعض الناس اللي عنده علم وعنده آلة والمسألة تقبل، هذا مع تصريح أنه يجتهد قدر استطاعته، ومو بيجتهد أنه يبدع من رأسه، لا، يجتهد في إلحاق هذه المسألة بأقرب الأصول لها في الشريعة أو في القرآن، يجتهد في الإلحاق بس، أنه يشوف المسألة ويتأملها يقول أقرب شيء يشابهها المسألة هذه في القرآن وفي السنة، مو بأنه يخترع من رأسه. هذا خلاص مأذول له وما يسأل الله عز وجل وليس بمفتري. أما المسائل اللي ما فيها إذن ومعروفة، وهي طيب قالك واحد طيب حدد لي وش المسائل اللي ما فيها إذن، اللي ما تكلم فيها الصحابة، اللي ما اختلف فيها الصحابة، هذا ما فيه إذن، لو كان فيه إذن اختلفوا فيها الصحابة، صفات الله، التوحيد، أصول الدين الشيء اللي اختلفوا فيه الصحابة معناها المسألة مأذون، يبغى لك أنت آلة أنك تفهم وتتقن القرآن وتجتهد قدر ما تستطيع، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذه الآية والآية الأسبوع الماضي، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، انتبهوا ترى هذا الشفاء، هذه الآية إذا كانت مع السني ما عاد عنده فك بالرأس، إذا جاء يتكلم في الدين قل الله أذن لكم أم عن الله تفترون، اختر يلا ذا الحين، إذا قال الله أذن لي شف المسألة مأذون فيها، هو من أهل العلم من أهل الحديث، ترى العلم بعد مو بشهادات مو بوظائف، الله إيش قال في آية النحل، فاسألوا أهل الذكر، وش قال بعدها في الآية المباشرة اللي بعدها، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، يعني أهل الذكر هم أهل الحديث هم أهل السنة هم أهل الأثر مباشر، الله ما ترك التفسير لغيره، اسألوا أهل الذكر وأنزلنا إليك الذكر، علشان الواحد مو بيقول طيب هذول علماء ولا هذول كبار ولا صار، قل الله أذن لكم، معك إذن أو أم على الله تفترون، والافتراء على الله عاد هذه جريمة كبرى وسيأتي الآن. قال تعالى بعدها: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب. وش ظنه؟ حاطين شيخ ومفتي في البنوك وفي القنوات ويخربط وجاي زله واغتر بعده، ضحك عليه الشيطان قال أنت شيخ وأنت مثل الشيطان يضحك على القراء يقول لو كان القرآن في إيهاب ما احترق، يعني خلاص أنت ما عندك مشكلة. ويروح للعلماء ويقول في حديث ثاني إن الله ما وضع العلم عندك وسيعذبك عليه، ويروح للسلطان ويقول إن الله ما ولاك السلطان وسيعذبك، ويضحك عليهم. وش ظنك وأنت تفتري على الكذب؟ وش ظنك في ربك؟ لله المثل الأعلى. لو واحد قلت لكم زور توقيع الملك ولا افترى على الملك الكذب، ملك ملوك الدنيا، وقام يكذب عليه وتكلم باسمه ويوقع باسمه وبعدين مسكه الملك، وش ظنه؟ لكن رب العالمين هذا ملك ما يضر إلا دنياه، لكن هذا دين رب العالمين عبادته، وهذا يفتري ويخترع ويوقع وبرايه وأظن ويبدول يطول حياته كذا. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، هذه أقوى تهديد. إن الله عز وجل وش ظنك؟ وش ظنك وأنت طول حياتك تفتري علينا؟ ها؟ إن الله لذو فضل على الناس. وش فضله هنا؟ وش فضله هنا؟ الآن تهديد، آية تهديد. ما هو فضله؟ الإمهال. إن الله معطيك فرصة. إن الله لذو فضل على الناس. من أكبر الفضل هنا إنك ما دمت تفتري انتبه، انتبه، تراك أنت ارتكبت جريمة ما عاد أكبر منها شيء، حتى أكبر من الشرك، وهي شرك أرباب من دون الله. إن الله لذو فضل على الناس، إنه يعلمهم، إنه ينبههم، إنه يحذرهم، إنه يمهلهم، إن الباب مفتوح لهم وهم مرتكبين جرائم كبار، ملوك الدنيا ما يصبرون عليهم. لو واحد يسوي هذه الأشياء في ملك واحد ولا في سلطانه، وش أبو جعفر المنصور اللي قاموا عليه كل ما مسك واحد قال أنت اللي الملحد في سلطاني، اقتلوه، أنت الملحد في سلطاني، أنت اللي تبتغي لك، اعتبر سلطانه أي واحد لا يمس سلطانه. طيب هذا الدين. قال تعالى مع المهلة مع التحذير: لكن أكثرهم لا يشكرون. ما يلتقط الخيط، ما يأخذ الفرصة، ما يشكر، بمعنى ينيب يتوب يستعتب ويرجع، مع أن الله معطيه هذا الشيء. أكثرهم لا يشكرون، زين يسمع الكلام وما أخذه من سعة. وما تكون في شأن، أي شأن كنت، وما تتلو منه من قرآن، يعني تتلو في هذا الشأن من قرآن، وهذه مرتبطة حتى باللي قبلها، يعني حتى لو نزعت من القرآن لافترائك. ما تكون في شأن وما تتلو منه، قد يكون الضمير يرجع للشأن نفسه، يعني وما تتلو في هذا الشأن من قرآن، سواء الكلم في مواضعه ولا في غير مواضعه، أيضا تهديد. وقد تكون وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل، إلا كنا عليكم شهودا حاضرين وناظرين ومراقبين ومحصين وكاتبين، مرة كلش مضبوط، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الإفاضة منه طواف الإفاضة، هو أخذ الشيء بجد، يقال فلان أفاض في الحديث، فلان أفاض في سيره، طواف الإفاضة. أنت إذا أقبلت على عملك هذا الله شاهد عليك ومحصن عليك كل شيء، إذ تفيضون فيك. ثم قال: وما يعزب. وش معنى عزب عند العرب؟ غاب، ولا زالت اللفظة عندنا مستخدمة كثير. كلمة عازب، البراء بن عازب، العازب بالبعيد أو الغريب. والآن البادية إذا أبعدوا في البر قالوا آل فلان عزيب، يعني عازبين بعيد. ومنه العزاب، ومنه العازب عن أهله، ومنه العزبة. العزبة عند العرب البيت اللي في البر، عزبة. إذن الشيء البعيد، ما يغيب على الله شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. يقولون المخلوق المتناسل المتغذي ما يوجد أصغر من الذرة، والذرة ترى مي بالنمل، الذر هذا اللي قاله حسان في بيته، الذر هو الأحمر اللي كل ما يكبر يخف وزنه، كل ما يكبر سنه يصير يا الله تشوفه بالعين المجردة، ولو تحطه على موازين الدنيا ما يحركه، ولا صار حولي يصير خفيف جدا، ما يمكن حتى جزء من جرام، ما يمكن يمشي على أي موازين ما يحركه. ولذلك حسان رضي الله عنه يبغى يصل إلى الشاعر لازم يعطي نفسه مدى، يقول عن امرأة: لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم. من شدة النعومة الحولي من ولد الذر لو يمشي عليها شفت جرته. إذن الحولي من ولد الذر هذا يلا تشوفه ولا يمكن أصلا أن يكون له وزن إلا موازين الله عز وجل. موازين الدنيا جيب اختراعاتهم الآن، موازين الذهب، موازين ما يمكن تحطه ما يتحرك شيء، لأنه يمكنه جزء صغير جدا من من من من 100 جزء من الجرام. هذا المثقال الذرة ما يعزب عن ربك مرة، لا عمل قلب ولا التفاتة ولا خائنة أعين ولا ما تخفي الصدور. هذا مثقال الذرة اللي ما يمكن يوزن في الدنيا ما يعزب عن ربك، ها؟ ولا أصغر من ذلك في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر حتى لو فرضنا في شيء أصغر من ذلك ما يعزب، ولا أكبر. وغير ما يعزب، وغير أنه شهود، وغير أنه حاضر، وغير أنه محصي، في كتاب مبين بعد كلش مرصود، والكتاب هذا مبين واضح كلش بالساعة وبالدقيقة وبالثانية وبالظروف، واللي حاضر معك واللي سكت عنك واللي ما أنكر عليك واللي كلش مضبوط، ها؟ حتى مثقال الذرة. ثم قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الدنيا ترى ما عليهم خوف، ليه؟ لأن الدنيا ما تشغل تفكير. اللي يخاف ويحزن في الدنيا اللي الدنيا مسيطرتنا عليه، يخاف من الموت ويخاف من الحوادث ويخاف من الفقر ويخاف، لكن أولياء الله الدنيا هذه كلها ميب على بالهم أصلا، ما يخاف. أكبر شيء يخوف الناس الموت، ما يخاف. هذا ولي الله، والله إنه نال الدنيا والآخرة. الحزن، ليش يحزنون الناس؟ يحزن على فوات حظ، فوات صاحب، فوات حبيب، فقر، مرض، ما يحزن، لأنه خلاص ركز اهتمامه مثل ما قال عمر قبل قليل، يقول قلبتها كل ما ملت للدنيا ضريت بالآخر، كل ما ملت الآخر ضريت بالدنيا. لازم أختار. فيا قوم آثروا الباقي على الفاني. الناس قبل جربوا ثنتين ما يمشن، لازم تضرب واحدة منهم. يقول الله عز وجل: أولياء الله هذولا في الدنيا ما يخاف أبدا ولا يحزن، وعند الموت ما يخاف ولا يحزن، وفي القبر ما يخاف ولا يحزن، وعند البعث ما يخاف ولا يحزن، وعند الموازين إلين يدخل الجنة. أحد وش أحسن من السعادة هذا؟ وفي الجنة في الآخرة ما يخاف ولا يحزن. أولياء الله. لكن من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لازم اثنين: إيمان بالعمل والفرائض والتصديق واليقين، والتقوى هنا إذا جاءت مع الإيمان تكون مثل الورع، يتقي المحارم، يتقي الشبهات، يتقي ترك هذا، فهو موقن ورع. يعني ترجمة مؤمن تقي موقن ورع، وهذا قال عمر قبل شوي. بعد وش قال عمر قبل شوي؟ قال: الدين مو بالطنطن آخر الليل، تغنى وتبكي آخر الليل وانت تخبص في الدنيا، ما تورع من نظر، ما تورع من سمع، ما تورع من مال، هذا مو بدين. قال: ليس الدين الطنطن آخر الليل، الدين الورع. هذا هو: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشك ولا ريبة ولا توقف ولا تردد ولا كعة ولا شيء. إيمان مستقيم راسخ، لو يكفرون الناس كله ما يكفر، خلاص عرف الآخرة وعرف الملائكة وعرف الكتب وعرف الرسل وعرف القرآن، رسخ، ما عاد بمنافق ولا عاد بكافر، مو بإيمانه أي شيء صدعه. لو تقول له كذا ولا قلت لفلان المعظم قال كذا راح، لا، إيمانه وثيق. والشيء الثاني: إيمانه ذا أثمر له عمل وأثمر له ورع، الشيء اللي فيه شيء ولا شيء يكف عنه، مثل ما قال عمر أيضا لأبي موسى، قال: مراقي الأخلاق ودناءات الأخلاق وأعون شيء على الآخرة الزهد في الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذا يؤكد أن الخوف والحزن منفي عنهم في الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وش بقى هذول؟ هذول ماخذين كل شيء، والله أنهم هذول أنهم ماخذين الدنيا والآخرة، ولذلك هذول هم أعقل بني آدم، اللي محصلين الدنيا وأحسن ما فيها محصلين الآخرة. وصدق والله من قال: لو علمت الملوك وأبناء الملوك لجالدونا بالسيوف. محصلين الدنيا والآخرة، حين الملوك وأبناء الملوك مهما حصلوا من الدنيا عندهم خوف وعندهم حزن، خلاص راحت لذة الدنيا، ما دام في خوف وحزن راحت لذة الدنيا. لكن هذول لا خوف ولا حزن، ها؟ ومن البشرى الرؤية الصالحة، الله عز وجل كل ما ضاقت عليهم الأمور أرسل لهم رؤيا عن طريق ملك توسع لهم تنفس لهم. هذه بشرة من الله بقي من النبوة المبشرات الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. وفي الآخرة تتلقاهم الملائكة. وش تقول لهم الملائكة؟ ترى في كلمة سبحان الله مؤثرة جدا. وش تقول لهم الملائكة؟ تقول هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم، يومكم أنتم صبرتوا وصبرتوا، هذا يومكم، اليوم يومك. ها؟ وتقول لهم الملائكة بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار. قال تعالى لا تبديل لكلمات الله، يعني لو واحد بيسلك الطريق هذا لا يحسب أن الله عز وجل تعالى الله عنده قرارات ولا يمكن يغير العرض هذا ولا لا. ملوك الدنيا يمكن يحط عرض وتجتهد فيه يقول والله غيرت خلاص ما عندنا شيء، لكن الله عز وجل ما عنده تبديل، كلماته هي اللي يسلك الطريق، نفس هذا العرض مفتوح له إلى يوم القيامة. لا خوف ولا حزن في الدنيا ولا آخرة، والبشرة في الدنيا وفي الآخرة والفوز العظيم أي واحد. وبعدين الميزة هنا من عاير الدنيا يمكن بعض الأشياء المتاحة لبعض الأعراق دون بعض، بعض الألوان دون بعض، بعض المدن دون بعض، بعض القبائل دون بعض. لا، ميزة الأولياء هذولا مفتوح لكل آدمي، كان يبي سابق يتفضل، يؤمن ويتقي ويحصل، ما في شيء يمنعك. لكن التنافس في الدنيا في أشياء تمنعك، أشياء أقليمية، أشياء عرقية، أشياء تمنعك. ذلك هو الفوز العظيم. وأيضا لا تبديل قدر ولا تبديل أيضا شرع، لا تبدلون كلام الله مثل ما قال هناك في فطرة الله لا تبديل لخلق الله، هنا أيضا لا تبدل كلمات الله، لأن الآيات هنا لذلك نحن سنأخذها كلها في الافتراء على الله وأنك تلعب في الدين، لا تبدل كلمات الله، هذا نهي. والقدر أيضا ما تبدل كلمات الله. ولذلك الحجاج كان يخطب وابن عمر جالس حاضر، شو يسوون يتولى عليهم الدنيا يعطيه الله من يحب منه. ابن عمر جالس هو يخطب الحجاج عقب ما قتل ابن الزبير، قال ابن الزبير هذا الملحد في الحرم اللي بدل كلمات الله. فقال له ابن عمر لا أنت ولا ابن الزبير تقدرون تبدلون كلمات الله. فقال أنك قد أوتيت علما يا أبا عبد الرحمن. ما يقدر يقول لك كذا. قال الله عز وجل يقول لا تبديل لكلمات الله، ما لا أنت ولا ابن الزبير تبدلون كلمات الله، حتى لو لعبت على الناس وبدلت من عندك لكن كلمات الله ثابت. ولا يحزنك قولهم، هذا أيضا من البشرة، إن الإنسان المؤمن قد يجي حزن قد يجي كذا، فالله عز وجل يوصي نبيه لا يحزنك قولهم، ما عليك الهداية، ما عليك كذا، لا تحزن، لا يحزنك قولهم. وبعدين الحزن قد يأتي بمعنى التخويف، ولا يخوفونك ولا يحزنونك ولا يهمونك. ليش؟ إن العزة لله جميعا، الله هو العزيز وأنت تدعو إلى العزيز، كلش في قبضته وكلش في ملكه، إن العزة لله جميعا. وبعدين هو السميع العليم، يسمع كل شيء ويعلم كل شيء. ليش تحزن؟ لا تحزن، لا تحزن عليه، كيف آسى على قوم، لا تحزن. ثم قال تعالى ألا إن لله من في السماوات. سبحان الله، الآيات هذه قوتها واتصالها مع بعض شيء عجيب. ألا ألا ألا أربع مرات الآن جاتنا ألا للتنبيه، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض كل شيء له، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، والله ما يتبعون شركاء. أجل وش يتبعون؟ اللي يتبعون أولياء واللي يتبعون أنبياء، وش يتبعون؟ يتبعون إلا الظن، سراب الشيطان حاط لهم سراب خلهم يتبعونه، يحسبون هذول بينفعونهم بيضرونهم بيشفعون لهم. شفت كيف؟ اللي في دينه على غير هدى من الله ترى يتبع السراب. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، كل من وخر عن الوحي هذه نهايته، الظن والخرص، رايه كله ودينه حياته وآخرته ومصيره يتبع الظن، يلعب بنفسه يخاطر بنفسه. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، يوم القيامة لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولا شيء. هو جل وعلا الذي جعل لكم، جعل لكم الليل، نعرف الليل هذا وشو؟ احنا ما ندري عن شيء. الليل هذا نعرف وشو؟ نعرف هو عرض ولا جوهر؟ في القرآن جاء الليل يمكن له 50 فعل، مرة الليل يسبح، ومرة الليل يغشى، ومرة الليل يسلخ منه، ومرة الليل سجى، ومرة يمكن 50 فعل في الليل هذه، ومرة مو بسابق النهار، ومرة وتدري عن ومع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الليل يقبل منها هنا، يقبل يجيك، والنهار يدبر منها هنا، ما تدري أنت. طيب الله جعل الليل هذا لكي تسكن فيه، وجعل النهار مبصر، يعني أنت تبصر فيه هو مبصر، ها؟ إن في ذلك لآيات، لكن من اللي يستفيد؟ لقوم يسمعون، اللي السماع اللي ينفعهم. آخر آيات قال الله، رجع الله للافتراء، قالوا اتخذ الله ولدا، في ناس قالوا الله اتخذ ولد، هذا افتراء كبير، واللي حاطين شريك، واللي يقول إن الله يغفر للمشرك، واللي يقول إن الله يمتحن المشرك في الآخرة، واللي يقول كذا، واللي يقول المشرك معذور، كل ما أخذ راحته في الدين. سبحانه هو الغني، يحتاج ولد؟ يحتاج وزير؟ يحتاج شريك؟ يحتاج ظهير؟ يحتاجكم أنتم كلكم؟ ما يحتاج. غني، له ما في السماوات وما في الأرض، بعدين غناه ذاتي، وغنانا نحن مؤقت، الإنسان غني يصبح غني ويمسي فقير، غنانا مو بثابت، لكن غناه ذاتي، ها؟ له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون. نفس اللي قبل شوي، احفظوها هذه بعد، كل ما جاك واحد في الدين وجاب لك كلام، مد يدك وقل له إن عندكم من سلطان بهذا، عندك سلطان؟ السلطان حجة، لأنها لها قوة السلطان، لها سلطان على القلوب، عندك سلطان ولا تكلم باسم راسك؟ إذن إذا ما عندك سلطان، الاحتمال الثاني تقولون على الله ما لا تعلم، أذن لكم أم على الله تفترون؟ عندكم سلطان أم تقولون على الله ما لا تعلم؟ هذه تلقين حجج، والله إن هذه شفاء لما في الصدور. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثم قال الله قل أيضا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله يا أخواني ما يفلحون، والله لو صاروا أتباعهم بالملايين وصاروا في كل بنك وفي كل قناة وعند كل سلطان وفي كل وزارة وفي كل محل وشهرة، والله ما يفلح ولا يحصل اللي يبي. هو الآن ما يفتري على الله الكذب إلا عشان يبغى له شيء، والله ما يحصل، وإذا حصله منغص وراها. ولذلك شو قال بعدها؟ لا يفلحون متاع في الدنيا. أفرض أنه حصل شهرة ولا حصل شيء ولا حصل منصب بسبب افتراه على الله، سواء افترى للسلطان حتى يزين له ما هو فيه، ولا افترى للناس، ولا افترى للشباب، ولا للجمهور، ولا للأحزاب، ولا متاع في الدنيا، حصل شيء بسيط، شفناه مرة علماء السوء، حصل شيء بسيط، سواء علماء الجماهير ولا علماء غيره، حصل حاجة بسيطة ويروح ينتهي. لكن متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. بعدين الحق هنا مو بحق خاص بين البشر، خصمك رب العالمين، جالس تفتري في دينه طول حياتك، تقول الافتراء وشو؟ بعض الناس ترى يخاف من الافتراء وهو واقع فيه. الافتراء وشو؟ الآن عرف لنا وشو الافتراء، ما هو الافتراء في الدين؟ الكلام بغير سلطان، الكلام غير المأذون فيه، اللي ما أذن لك الله فيه هذا افتراء، الحيدة عن الوحي افتراء. متاع في الدنيا، قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم إلينا مرجعهم، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. لازم يذوق العذاب الشديد كما افترى على الله عز وجل. قوة هذه الآيات وأخذ بعضها برقاب بعض تجعل العبد يجيب داعي الله. إن الله لذو فضل على الناس بالإمهال، إن الله لذو فضل على الناس بالقرآن، إن الله لذو فضل على الناس بالتنبيه والتحذير، ولكن أكثرهم لا يشكرون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يجعلنا من خاصة أوليائه المفلحين، ونعوذ بالله من الافتراء عليه، نعوذ بالله من الافتراء على الله، نعوذ بالله من الكلام في دينه بغير سلطان. ويكون هذا الدرس الأخير، يعني بنتوقف يمكن أسبوعين، الأسبوع القادم إن شاء الله، الجمعة القادمة ما في درس، والجمعة اللي بعدها أيضا ما في درس، الجمعة اللي بعدها إن شاء الله نبدأ في قصة نوح. يعني في أسبوع إجازة نجعل الإخوان فرصة قبله وبعده، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ولا يفتننا ولا يمكر بنا، ولا يمكر إلا بمن يمكر. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.